فلما جهزهم لجهاز جعل السقاية في رحي أخيه ثم أذان وأذن أية العير إنكم لسارقون قالوا وقبلوا عليهم ما تفعلون قالوا نستقبل صواع الملك ومن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسنا الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاء إن كنتم كاذبين قالوا جزاء ما وجد في رحلي فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعية قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله رفع درجات من نشاء وفق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسره يوسف في نفسه ويبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين